عشر دقائق. نعم فضيلة الشيخ وفقك لا الله في الأسئلة، الأسئلة هنا يا حاج. نعم فضيلة الشيخ وفقك الله، بالنسبة للغنم التي تغذى بالعلف أكثر من ستة أشهر، ما الحكم في زكاتها؟ هذا الأمر بيناه فيما سبق، إذا كانت المعلوفة معدل التجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، يعني تقيم كم تساوي القيمة ويخرج منها ربع العشر. أما إذا كانت غير معدل التجارة، إنما هي معدة للبن يعني للدر ومعدل النسل وتعلف ولا تعدل التجارة، فهذه لا زكاة فيها، ليس فيها زكاة. نعم ما حكم الاستمناء وهل هو مبطن للاعتكاف؟ الاستمناء محرم، الاستمناء محرم لا يجوز، لأن الله عز وجل أباح للمسلم وضع الشهوة في أمرين، الزوجة والمملوكة، كما في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون ها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني متجاوزون للحد. فالاستمناء محرم لا يجوز، ويبطل الصيام إذا فعله الصائم في النهار وأمنى يبطل الصيام وعليه القضاء. لكن السائل يقول وما حكمه للمعتكف؟ المعتكف يا إخوة اعتكف لماذا؟ اعتكف للعبادة ليس كذلك؟ والتفرغ للعبادة والانشغال في العبادة، فليس عنده مجال للتفكير في الاستمناء، وإلا كان هذا الاعتكاف عبث. ليس عند المعتكف مجال أنه يفكر في الاستمناء ويعمل هذه الأعمال، نسأل الله العافية والسلامة. هذه معصية، الاستمناء معصية، والمعتكف اعتكف للعبادة والطاعة والقربة إلى الله عز وجل، فهذا يتنافى مع الاعتكاف. نعم هل يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية؟ وما معنى قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن؟ نعم المسلم له أن يتزوج كتابية، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، لأن الله عز وجل نص على جواز الزواج من الكتابية نص، فهو جائز لكنه مكروه كراهة التنزيه. عمر رضي الله عنه أمر حذيفة بتطليقها، تزوج حذيفة الصحابي أيضا كتابية، وأمره عمر رضي الله عنه أن يطلقها. قال حذيفة أحرام هي؟ قال عمر رضي الله عنه هي جمرة، جمرة يعني خطيرة عليك أنت وعلى أولادك، هي جمرة فطلقها، فطلقها حذيفة رضي الله عنه. فكون الزواج من الكتابية مباح هذا لا إشكال فيه، مباح لأن الله نص عليه في القرآن، لكنه مكروه، لأن بعض أهل العلم يقول أنه محرم، لكن الذي عليه الأكثر أنه مكروه. لماذا؟ لأنه يخشى أن تؤثر على الزوج، ويخشى أن تؤثر على أزواج على أولاده، وهذا هو الغالب، الغالب أنها ستؤثر على الأولاد، وأن الأولاد ينشؤون على دينها. أما المشركة والمراد بالمشركين عبدة الأوثان، فهؤلاء لا يجوز للمسلم أن يتزوج منهم بحال من الأحوال، بالإجماع لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة وثنية بحال من الأحوال، لأن الله عز وجل نص على هذا، قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا تنكحوا ولا تنكحوا المشركين، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. نعم يقول أنا مستأجر مزرعة استثمار 15 سنة، وقمنا بزراعة المزرعة ملاعب زراعية لكرة القدم، نؤجره بالساعة، فكيف نخرج الزكاة؟ وهل هي زكاة الزرع أم زكاة التجارة، علما بأننا نسقي المزرعة بالآبار الكهربائية؟ هذا فيه تفصيل، إن كانت المزرعة، إن كان للمزرعة نتاج زراعة، يعني تخرج زرع حبوب وتمور، هذه عند الحصاد تخرج منها الزكاة، وزكاتها إذا بلغت نصاب، على قول الأخ القائل لأن يقول أنهم يسقونها من الآبار ويسقونها بالكلفة، فيها نصف العشر، يخرج من الحبوب والثمار إذا كان في عند الحصاد نصف العشر، لأنها تسقى بمؤونة. الحالة الثانية إذا كان لها نتاج نقود، لأنه يقول أن فيها أماكن تؤجر، إذا كان فيها أماكن تؤجر وتنتج نتاج نقود، النقود إذا حال الحول عليها تزكى، يخرج منها ربع العشر، يخرج منها ربع العشر. فالزكاة على هذا بالنسبة لهذا السؤال على شقين أو من شقين، وعرفتم الجواب إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. رجل معتكف هنا وهو مسافر، فله أن يفعل سنن السفر أم أنه يعتبر مقيما؟ إذا أقام المسافر يا إخوة، نوى الإقامة المسافر أكثر من 4 أيام، الأحوط له الإتمام، وعلى هذا يصلي الفرائض تامة ويصلي الرواتب إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. أما إذا كانت إقامته 4 أيام فأقل، فإنه يصلي الصلاة الرباعية قصرا إذا صلى مع غير الجماعة، إذا صلى مع إمام غير مقيم يصليها قصرا ركعتين الصلاة الرباعية، هذا إذا نوى الإقامة 4 أيام فأقل، ولا يصلي الرواتب إلا الوتر وركعتي الفجر. فهذا هو الجواب عن سؤال الأخ السائل. إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فالأحوط له الإتمام ويصلي أيضا الرواتب. نعم. يقول هل يلزم طالب العلم قراءة كل الكتب التي في مكتبته؟ أرجو التفصيل. لا يلزمه ذلك، إنما يقرأ ما تدعو إليه الحاجة، يعني للبحث مثلا، يبحث مثلا يعني يعد بحثا أو يدرس طلابا أو يعني يبحث مسألة أو يعني يقرأ ما تدعو الحاجة إليه، لأن قراءة الكتب كاملة لا يمكن، يعني متعذر أو متعسر، فلا يعني يجب عليه هذا الأمر. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، اشتريت أسهم 170,000 ريال وحالت عليها السنة، وسعر الأسهم الآن 120,000 بعد هبوطها، فهل عليها زكاة؟ إذا لم يكن عليك دين فإنك تخرج الزكاة عن 120,000. إذا لم يكن عليك دين يعني يستغرق هذا المال، هذا 120,000 ويأتي عليها، فإنك تخرج الزكاة عن 120,000 ريال على 1,025 ريال، وهكذا. نعم. أنا شخص مريض في يوم أمس، وذهبت إلى المستشفى فأعطوني حبة تحت لساني ولم أبتلعها، فماذا علي؟ صومك صحيح ولا حرج إن شاء الله، لأن هذه الحبة التي توضع تحت اللسان عادة الأطباء يضعونها لمن يحتاج إلى هذا، وعادة الذين معهم خلل في القلب أو مرض في القلب، وهذه لا تفطن إن شاء الله، يضعها تحت اللسان لتنظيم ضربات القلب، والصوم صحيح إن شاء الله. نعم. أنا تقاضى راتبا شهريا بقيمة 215 دينار، أي ما يعادل 1,045 ريال سعودي، فهل فيه زكاة؟ إذا حال عليك الحول وعندك منه شيء في الرصيد فالأحوط أن تزكيه. إذا حال عليه الحول، حال الحول مثلا في رمضان، انظر في حسابك وما تملك، فإذا وجد نقود وبلغت نصاب تزكيها، أما إذا كنت تستهلكه في كل شهر فلا زكاة فيه. نعم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، نرجو الإفادة، هل يجوز صرف الزكاة في إنشاء المساجد والمدارس ودور العلم تحت باب في سبيل الله؟ لا تصرف هذه الزكاة، لا تصرف في مثل هذه المرافق ولا في مثل هذه المجالات، هذه المرافق يصرف فيها الصدقة المستحبة، أما الزكاة الواجبة يا إخوة فالله قد بينها وبين مصارفها وفرضها لهؤلاء، فلا تصرف إلى غير الثمانية، أما صرفها إلى الثمانية فجائز سواء كان الصرف للكل أو للبعض. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم التدخين وما نصيحتك للمدخن؟ التدخين يا إخوة الوقت الآن لا يسمح بذكر الأدلة على تحريم التدخين، لكن يا إخوة أنا أذكركم بعض ذكرتها لكم سابقا، ما ينفق في التدخين من الإسراف، والإسراف محرم، وما ينفق في التدخين من التبذير، والتبذير محرم، وما ينفق في التدخين من الإضرار بالبدن قطعا، ولا يجوز للإنسان أن يضر ببدنه بحال من الأحوال، لأن الصحة ليست ملكا له، إنما هي لله عز وجل. وأيضا التدخين من الخبائث، وهذا بإجماع العقلاء، والله عز وجل يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فنصيحتنا للمدخنين، نسأل الله عز وجل أن يعافيهم من هذا البلاء، نصيحتنا لهم يا إخوة أن يقلعوا عن هذا التدخين، لأنه ضرر في المال والأعمال، ضرر في الأعمال قبل المال، ضرر في الأعمال والصحة والمال والمجتمع أيضا، فهو لا خير فيه أصلا، لا مصلحة فيه أصلا، بل هو ضرر محض. ولهذا قال بعض الأطباء إن التدخين الانتحار البطيء، يقول التدخين انتحار بطيء، وتعلمون أن الانتحار محرم، وأن المنتحر في النار والعياذ بالله. فالمدخن يجب عليه وجوبا أن يقلع عن هذا الأمر، وأن حفاظا على صحته، وحفاظا على دينه، وحفاظا على ماله، لأن الحديث يقول إن الله كره لكم إضاعة المال، كره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمر يا إخوة، لأن المسلم العاقل هو الذي يعرف المصلحة، أما الذي لا يعرف المصلحة سواء كانت مصلحة دينية أو مالية أو غير ذلك فلا يسمى عاقل، هذا ليس بعاقل. نسأل الله عز وجل يعافينا وإياكم. نعم. يقول نسيت إخراج زكاة الفطر في الأردن وأتيت للعمرة، هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن عائلتي من قبل زوجتي أي من راتبها الشخصي على أن أعطيها بدلا عن زكاة الفطر عند العودة إلى الأردن؟ نعم يجوز إن شاء الله، يجوز تعطيها، يعني توصيها بذلك وتخرج الزكاة من مالها سواء كانت متبرعة أو يكون عليك دين حتى تعود وتعطيها يعني هذه القيمة، قيمة الزكاة. نعم. يقول بعض العلماء يجوز إخراج زكاة الفطر من بداية الشهر الكريم، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قول أبي حنيفة يجوز إخراجها من بداية الشهر، لكن الجمهور على خلافه، الجمهور على خلاف هذا القول. نعم. ما حكم الصلاة بين السواري؟ حكم الصلاة بين السواري مكروهة، كراهة تنزيه، لا ينبغي لمسلم أن يتعمد ذلك. نعم. المزرعة التي لا نبيع المحصول الخارج منها هل لها زكاة؟ المحصول نأكله أو نوزعه هدايا وصدقات؟ المحصول إذا وجد المحصول إذا بلغ نصاب، يعني الأخ كان يقول يوزع هدايا وصدقات، يعني لا يتمول، فالذي يظهر أن هذا لا زكاة فيه إذا كنتم توزعونه يعني وتجعلونه على الأصحاب والأقارب والأصدقاء والفقراء والمساكين، الذي يظهر أنه لا زكاة فيه لأنه قليل، والزكاة لا بد أن يبلغ نصاب، ولا بد أن يكون المال أيضا المزكى لا بد أن يكون متمول وأن يكون مملوكا لشخص ما. فإذا كان هذا المحصول تنفقونه وتوزعونه ولا تملكونه لا زكاة فيه. نعم. يقول ما حكم من نظر إلى المحرمات في شهر رمضان من النساء بشهوة؟ هذا محرم، يأثم عليه الإنسان، يأثم عليه الإنسان وعليه التوبة والإقلاع عن هذا الأمر والندم على فعله وعدم العودة إلى هذا الأمر، يجب عليه التوبة، تجب عليه التوبة النصوح. لكن الأخ السائل إذا حصلت النظرة إلى المرأة الأجنبية وحصل إنزال وهو صائم فإن الصيام يفسد، عليه أن يقضي هذا اليوم إذا أنزل، أما إذا لم ينزل فالصوم صحيح في الظاهر، لكنه يأثم وعليه التوبة والندم على هذا الأمر. نعم. يقول جئت للعمرة فهل يصح لي تكرار العمرة أكثر من مرة؟ هذا بعض أهل العلم يمنع تكرار العمرة في زمن متقارب، فالأحسن لك والأرفق بك والأولى ألا تكرر العمرة في زمن متقارب، خروجا من خلاف أهل العلم، ولأنه لم يرد دليل غير قصة عائشة يدل على هذا الأمر حسب علمنا والله تعالى أعلم، لكن لو اعتمرت القبول لله عز وجل. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى، وآخر دعوانا الحمد لله.